القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، في الأربعينات ابتكر رخى فنان الكاريكاتير الراحل شخصيتي ابن البلد وبنت البلد. قبل ذلك بسنوات عديدة استخدم المؤرخون ألفاظ مثل الحرافيش والأراذل والزعر لأبناء البلد، وفي الضمير الشعبي لم يكن يوجد هناك سمات محددة لشخصية ابن البلد. هذا ما جعلنا نتساءل من هم أبناء البلد وما هو الدور الذي لعبوه في تاريخ مصر الحديث. وعلى مقهى التاريخ نستضيف الأستاذ الدكتور يونان لبيب، أستاذ التاريخ الحديث بكلية البنات عين شمس، لنتعرف معا على هذه الشخصية الغامضة الواضحة، شخصية ابن البلد. دكتور يونان أهلا بيك. حضرتك هتكلمنا النهاردة عن شخصية ابن البلد. ايه مميزات شخصية ابن البلد؟ هو يعني في مميزات معروفة وشائعة، منها مثلا الشهامة، النجدة، سرعة الانفعال. المميزات الحقيقة اللي هو ورثها تاريخيا، بمعنى انها مميزات عصر معين انتقلت معاه من هذا العصر الى عصرنا الحالي. فابن البلد ده توصيف، هو توصيف احنا ورثناه بالاساس من القرن 18 او القرن 19. وكان السبب وراء ذلك ان مصر كانت في هذا الوقت تعج بالغرباء. تلاقي أتراك، شرجسة، مماليك، شوام، مغاربة إلى فلتمييز بين المصريين وغير المصريين كان يطلق على المصريين توصيف أولادهم، ومن هنا جت تسمية ابن البلد أو بنت البلد. طب يا دكتور، يعني لو احنا شفنا كتب أستاذ نجيب محفوظ نلاقي يعني الفتوانة والفتوة يعني هي وبنت وهي وابن البلد واحد، يعني هل ابن البلد يعني من مميزاته انه يبقى فتوة؟ لا، هو ليس بالضرورة ان كل ابن بلد فتوة. انما طالما ان احنا بنقول ان فكرة اولاد البلد انتقلت لنا من عصر صادق، فهي قد انتقلت ايضا مع مجموعة من قيم وظروف العصر السابق. بمعنى ان ابناء البلد كانوا اولئك الناس الذين يعيشون في حارات في المدن، وابناء الحارات كانوا بالاساس مصريين، وغير المصريين كان لهم حاراتهم بس المختلفة. كان من الطبيعي في ظل هذا النظام ان يكون لكل حارة الفتوة. وهنا لازم نفرق بين دور الفتوة في هذا العصر ودور الفتوة في عصور لاحقة بعد ان انتهت مهمته. الفتوة في هذا العصر كانت له مهمة واضحة ومحددة، وهي حماية ابناء الحارة والضعفاء منهم على وجه الخصوص. وبالتالي كان بيتلقى في مقابل هذا شكل من اشكال المقابل المادي. و... يعني الفتوة ده يا دكتور غير البلطج يعني. ده بقى في العصر فيما بعد ظهر نوع من الفتوات بعد ما انتهى نظام الحرات وبعد ما ظهرت حكومة مركزية وإدارة قوية وأصبحت هي المسؤولة عن حماية الناس، ابتدى يظهر نوع جديد من الفتوات دوره مختلف. دور ان هو يعني بياخد مقابل عدم اعتدائه على الاخرين، وده بتفرق كتير بين واحد بياخد مقابل حمايته للاخرين وواحد بياخد مقابل عدم اعتدائه للاخرين. هو ده اللي زي ما حضرتك بتوصفيه البطل، انما هو ده كان له دور في عصر، لكن مع انقضاء العصر ومع استمرار الفكره ابتدت فكره الفتوانه تتحول من وظيفتها التي كانت تؤدى في هذا العصر الى وظيفه مختلفه، هي فكره الشخص العليم اللي الناس لازم تخاف منه، اللي لازم كل واحد يقدم له فروض الطاعه وغيرها من الفروض، اللي بياخد حقوق دون ان يؤدي واجبات. هذا الشكل من الفتوانه ده بلطجة بقى، هو ده البلطجة، هي دي البلطجة. في اليونان يقولوا، كانوا زمان يقولوا فلان ده ابن ناس. طب ايه الفرق بين ابن ناس وابن البلد؟ لا، هو اولاد الناس او ابناء الناس ده تعبير شاع في القرن 19 اولا على ابناء المماليك اللي كانوا اللي كان محمد علي فتك بيهم في المذبحة. بعد ذلك بدأت التسمية تطلق على أولئك اللي من أصول أرستقراطية، ده ابن ناس بمعنى أنه بينحدر من أصل مستريح. ولاد البلد ده شيء مختلف، ولاد البلد اللي هم قلنا أيضا من هذا العصر من القرن 18 والقرن 19 اللي هم المصريين، لكن مع مرور الوقت تحولت المسألة إلى مفهوم مختلف، ما بقاش ولاد البلد بيقولوا أو بيطلقوا عليهم هذه التسمية تمييزا لهم عن الغرباء، لا، ما بقوا يطلقوا عليهم هذه التسمية تمييزا لهم عن أولئك الذين دخلوا العصر الجديد، دخلوا العصر الجديد بكل مفاهيم، بمعنى إن في ناس أصبحوا أفندية، وفي ناس أصبحوا عمال، وفي فئات أخرى، وغير في الغالب خرجوا من نطاق المحدود لمدينة القرن 18 وعاشوا في الأول في ضواحي ثم في ضواحي الضواحي، كل ما المدينة تكبر كل ما الفئات الجديدة تنتشر إليها. إنما الفئات التي ظلت تعيش في أحياء المدينة القديمة ظلوا محتفظين بتراثهم، أولا ظلوا محتفظين بحرفهم، ظلوا محتفظين بقيمهم بتقاليدهم بعاداتهم بصلتهم بنظامهم الأسري بطريقتهم في الحياة بطريقتهم في التعامل بملابسهم، ودول من خلال كل هذا هم اللي ظل يطلق عليهم توصيف أبناء البلد، اللي بيلبس الجلابية واللي بتلبس المنديلة بقوية واللي له طريقة خاصة في الكلام واللي له صفات خاصة وقد تكون له أيضا مواصفات جسدية خاصة إلى آخره. طب بالمناسبة دكتور، يعني إحنا بنشوف أفلام من السينما أو التلفزيون ولاد البلد دول بيتكلموا لغة خاصة وليهم لبس خاص وليهم طريقة خاصة، هل اللي إحنا بنشوفه ده في صيغة مبالغة ولا فعلا ده زي ما كان ولاد البلد بيتكلموا؟ لا، هو طبعا حتى إذا كان في صيغة مبالغة فهي صيغة مبالغة محدودة، إنما طالما إن إحنا بنقول إن الناس دول أبناء عصرهم والعصر كان عصر اللي بيسموه العصر الإقطاعي أو العصر الزراعي، الناس كلها مستريحة، فإن إحنا نلاقي حد بيتكلم ببطء أو بتكنيكة كده الوقت كله وقت مريح، الريتم كان بطيء، الإيقاع كان بطيء جدا والحياة مستريحة، ويعني زي ما بيقولوا ناس يعني مترددين، يعني مش ناس ما لحقوش لسه بعصر اللي بنسميه عصر الصناعة، عصر اللي كل حاجة بتجري فيه، الصوت الكلام بيجري واللبس محتاجين اللبس ناس تتحرك بسرعة، فهم ورثوا كل قيم ولغة وطريقة كلام ومعاملات هذا العصر. معلم فتحي، عرف نفسك للسادة المشاهدين؟ أنا فتحي شلبي من الحسنية. تشتغل إيه؟ جزار. جزار. طب قول لي يا معلم فتحي، اتفضل، إيه مواصفات ابن البلد؟ أنت ابن بلد الأول؟ طبعًا. ابن البلد وأصل الحتة دي أنا. وفخور إنك ابن بلد؟ فخور ابن بلد طبعًا. وأهلي كلها جزارين. طب مواصفات ابن البلد إيه؟ ابن البلد لازم يكون راجل محترم ورجولة وأدب وأخلاق وحنان، مفيش بعد كده. شهامة. وشهامة طبعا. والشهامة ما تطلعت ما تطلعش الا ساعة ساعة الرجولة. ويحكم بين الناس بالعدل. جميل. طب ليه دايما الفتوة ابن بلد؟ طبعا لولا ابن بلد ما يبقاش فتوة. ليه؟ لولا ابن بلد ما يبقاش فتوة. يبقى نجار. وما اللي هو فتوة ليه؟ عشان جزار. لا الجزار النهاردة يعني الجزارين صلاة النبي، يعني كلهم اخلاق وادب ورجولة. طب قول لي يا معلم فتحي، اتفضل، انت بتشوف في السينما في طبعاً في ادوار لناس بياخدوهم ولاد البلد؟ طبعا بيتكلموا لهم طريقه في الكلام، طريقه في اللبس. هل انت موافق على اللي بتعمله السينما ولا في اختلاف؟ احسن واحد عجبني فريد شوقي. مفيش كلام بعد منه. عمل ابن البلد فتوات الحسنية، هو ده المظبوط، هو ده اللي مية مية، هو ومحمود المليجة الله يرحمه. بعد كده مفيش ممثلين ولا ممثل يخش دماغي. طب قول لي، في ستات بنات بلد؟ طبعا. ليها مواصفات؟ طبعا. ايه بنت البلد بقى؟ يعني بنت البلد تبقى لابسه لا مؤاخذة الملاية، ولابسه البرقع كان زمان، ولابسه الجلابية السوداء لحد يعني محدش يشوف ضفرها. دي بنت البلد. طب ده في شكلها، في موضوعها، وفي اخلاقها ايه؟ في اخلاقها مية مية. طب قول لي احكي لي احسن اخلاق. ازاي يعني؟ الحيطه ما تشوفهاش، يعني الشباك ما يشوفهاش. جوزها هو اللي يشوفها. بس. بس. ولا تخرج. ولا تخرج. تخرج فين؟ ما هتلبس. انا كان ليا عم. تلبس الملاية وتخرج. ما تخرج تقول راح اجيب خضار. مش تخرج تروح السيما تتفسح. لا. ما عندناش الكلام. لا لا لا. لا لا. تجيب الخضار. انا كان ليا عم اسمه الحاج احسن شلبي. كان عنده 80 سنة بيقعد على باب ضرب حسين. كان واحد يخش يقول له انت رايح فين؟ ما كانت هنا عيل. عيلة فلان، عيلة فلان، عيلة فلان، عيلة فلان. سبع ثمان عيال الحسنية دي كانت كلها. طب ابناء البلد يا دكتور كانوا بيعيشوا في الحارة. هل لسه الحارة بمفهومها القديم موجودة لغاية دلوقتي؟ وإيه مفهوم الحارة قديمة؟ هو مفهوم الحارة لغاية يمكن أو منتصف القرن التاسع عشر كان يقوم على أساس وحدة اجتماعية اقتصادية بتجمع فئة من الناس بيحترف حرفة معينة أو بيكونوا منحدرين من جنس معين أو تربطهم دين معين، ثم إن هذه الفئة اللي كانت بتعيش في الحارة كانت بتعيش شبه مغلقة على نفسها، بمعنى الحارة دي حي كبير بيبتدي الضرب، والضرب يتفرع إلى أزقة، والأزقة تتفرع إلى عطبات، لكن في النهاية كل المولد ده له مخرج واحد اللي هو باب الحارة، وباب الحارة ده مفروض يغلق في المساء ولا يفتح إلا في الصباح بعد صلاة المغرب، يتقفل وما يفتحش إلا في الصبح، والناس في داخل هذه الحارة بيمارسوا حياتهم الاجتماعية كاملة. طب يا دكتور اتكلمنا عن ابن البلد وما اتكلمناش عن بنت البلد، مواصفات بنت البلد اجتماعيا واقتصاديا يعني؟ هو طبعا اذا قلنا ان بنت البلد مفهوم عصرها اللي هو لغايه منتصف القرن ال 19 هي ست بيت بالمعنى العام، الاحياء او الحارات زي ما كنا بنسميها، لانها كانت شديده التقارب، والناس ساكنين مع بعضهم زي ما كنت بقول لحضرتك، كانوا بيشكلوا اسره واحده ليهم اسم واحد، وبالتالي كان درجة العلاقة حميمة جدا، يعني الفواصل اللي أصبحت موجودة في حياتنا الآن كل واحد في شقته وقافل عليه وبتاع دي ما كانتش موجودة. فبالتالي اللي احنا من مواصفات بنت البلد اللي احنا كنا ممكن نشوفها في هذا الوقت، أولا مسألة قربها الشديد من جارتها اللي هم بدرجة أو بأخرى يمت لها بصلة قرابة، مسألة العطاء والأخذ، انها تدي وانها تاكل اكل شرب لبس، المسائل دي كلها اللي اصبحت بعد كده في عصرنا الحديث ده كان شيء طبيعي جدا من بنات البلد في عصره، انما في عصرنا الحديث اصبحت مسار سخريه. يعني احنا دلوقتي ما نلاقي ست قاعده نقول دي ولا اولاد البلد يعني. دي ده بقى المواصفه الثالثه، ان بنت البلد زي ابن البلد بتتصف بالشهامه، بتتصف بالعطاء، بس ده له اسبابه ايضا اقتصاديه واجتماعيه. يعني الشهامه والعطاء يعني مش مسائل كده الناس بتولد بيها، وانما في ظروف اقتصاديه واجتماعيه بتخلق المواصفات دي، لان هم عارفين ان انا موروث النهارده وانت هتبقى موروث بكره، فانا ما كنتش هبقى شهم معاك النهارده انت مش هتبقى شهم معاك. مساله العيشه الجماعيه، لان النظام الذي كان قائما نظام الاسره الكبيره، فانت محتاجه حاجه انا محتاجه هي محتاجه حاجه الى اخره، فمسائل الاخذ والعطاء والنجده مساله يعني مساله الجدعانه برضو، وانا بقول انها جزء من الارث الاجتماعي والوضع العام. ناس عايشين كل يوم وشهم في وش بعض، يعني مش ممكن حد هيتجاهل التاني في وقت ازمته. اذا تجاهلته هو هيتجاهلها والعيشه القريبه جدا، يعني ما حدش من الاحرى بيجي اخر النهار او من غير اخر النهار قافل شقته زي ما بيقولوا، ملوش دعوه، لان ما كانش في شقه، كانت البيوت كلها مفتوحه على بعض والناس عايشه مع بعض. فمن هنا مساله الشهامه او مساله الجدعنه او مساله العطاء والاخذ، دي مسائل كلها كانت من صفات بنات. طب يا دكتور، يعني بالنسبه لفن الكاريكاتير زمان ايام الفنان رخا الله يرحمه، كان عامل شخصيه بنت البلد وشخصيه ابن البلد، مثلا الاغاني كانت بتتكلم عن بنت البلد، دلوقتي ما بنشوفش احنا الحاجات دي، فمعنى كده ان شخصيه ابن البلد وبنت البلد انتهت. هي طبعا بحكم التطور في طريقة الإنتاج، يعني احنا إذا قلنا إن شخصية ابن البلد وبنت البلد هي شخصية انحدرت لينا من القرن 19، فطبعا واحنا بنودع القرن 20 من الطبيعي، يعني لغايه منتصف هذا القرن كانت موجوده، لغايه الاربعينات ولغايه الخمسينات، واظن ان الفنان رخا يعني ابتدع هذه الشخصيات في هذه الفتره. وانا بقول ان حتى هذا الابتداع كان شكل من اشكال التمسك باشياء في احساس عام انها بتزول او بتختفي، ويعني مش قضيه ابن البلد بذاته، انما القيم اللي بيحملها ابن البلد. يعني انا اتصور ان رخا لما ابتدع هذه الشخصيات وكان بتلقى صدى عن الانسان المصري، فانا اتصور ان ده كان راجع ان في احساس عام بان كل القيم والتقاليد والاخلاق والمسائل دي كلها اللي بتتجسد في ابن البلد بتبتدي في الزوال. فمن هنا كان مثل هذه الرسوم الكاريكاتيرية تجد صدى عندنا، لكن بعد ما فعلا اختفت شخصية ابن البلد من الصعب الآن حتى انها تجد بالنسبة لشباب صغير نفس الصدى اللي كان بتجد هذه الشخصية بالنسبة لمعاصري رخا. عزيزي المشاهد، واذا كنت غاوي واذا كنت هاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من